انظروا الى قول الحق فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح. ساعات تقول لا جناح عليك ان تفعل، يبقى معنى ان فعلت فلا اثم عليك، انما مش نص في ان تفعل، ليس نصا في ايه في ان تفعل. ده اللي خدوا قالوا انه مش ركن. خدوها من مين؟ لا جناح. ده فيه فرق بين آية جاءت لسبب، وهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا هنا، قال لهم لا ما عليكوش اسم، ما عليكوش اسم، لأن أساف ونائلة ليست في إيه؟ في مدخولكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هنا مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يفعل، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منه، خايفين يجي لهم اسم من العملية دي. قال لا، كيف يكون لكم اسم؟ إحساس ولا إلى انتهت من أذهانكم، واستهنت من مشاعركم، وانتهت من إيه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيه؟ بهما. أن يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو اللي هو الإنسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ عايزين بقى نشوف كلمة طاف ودار وجال. طاف ودار وجال. طب طاف ساعة ما نفهمها كده انها دار كده، طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمى طواف؟ نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة، كل من فيه الى كل من، يعني من هنا برضو هتيجي تبقى الى، من هنا الى هنا، وبعدين بقت من والى الى هنا، يبقى اللي تيجي من والى على حاجه واحده اعرف انها لازم تبقى حاجه ايه. طيب بتدور كده، هتدور تبدا من هنا الى اين؟ تبقى هي هتبقى من في وقت والى في وقت. ساعة ما تبقى مين هي إلى، اعرف ان ده طواف. ساعة ما يجي بين الصفا والمروة، صحيح هو ما بيدورش كده، انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروة، تبقى مين وإلى، هيلتق ولا ما يلتقوش؟ العسف اللي بيطوف في البلد نقول له ايه، يمكن بيلف في البلد كده، طب يمكن له ترك مستقل ما بيلفش البلد ولا حاجة، نقول له برضه ما هينش في الشارع من أول هنا، وبعدين تبقى ديكها غاية، وبعدين يعمل الغاية بداية، والبداية غاية، والغاية بداية، والبداية غاية، يبقى الطواف بينهما. يبقى معنى الطواف هنا إيه بقى؟ إن من هتبقى إيه؟ إلى، وإلى هتبقى من، سواء كان دائر أو بينهما إيه؟ خط مستقيم. الدائر ده يبقى الطواف فيه واضح، الدائر طواف فيه ايه؟ والخط المستقيم نقول له ما دام من والى وهتبقى هنا، هي تبقى ايه؟ يتطوف بايه؟ بهما. فلا جناح عليه ان ايه؟ ان يتطوف ايه؟ بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. طيب لا جناح عليه ان يتطوف بهما لمين؟ للحج واعتمر. فمن تطوع خيرا، كأن الحج والعمرة له شيء يجعلهما في مقام الفرضية، ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة، يبقى انتهى ما ايه؟ ما عليك كالفرض. وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني؟ لا، من تطوع خيرا فإن الله ايه؟ فإن الله شاكر عليه. كلمة بقى شاكر، طب شاكر على ايه؟ ده الشكر ده يقتضي ان الشاكر اصابته نعمة من المشكور. شوفوا بقى عظمة الحق بقى، لانه لما اديت ما افترض عليك يبقى اديت الفرض، وبعدين لما عملت تطوع حب في النفس في ذاته، اما قال لك ده دي بقى حاجة زايدة منك، انا اشكرك عليه. الله الله يا سيدي الله، انا اشكرك عليه. يبقى اذا الشكر من الحق سبحانه وتعالى يفيد كده ان في نعمه. نعمه من مين؟ ده هي اصلها كلها من مين؟ ده تشريع التطوع نعمة تستحق. نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول انا فرضت على عبدي كذا، فان زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. واذا ما احب وعشق التكليف مني بدون ان اطلبه منه يبقى دي حاجة استحق اقول له متشكر كتر خير. شكر الله يبقى ماذا اذا كان هو قال يبقى يديله حاجات ايه؟ ان الله شاكر عليه. فان الله شاكر عليه.